بقي التحريم استثنى من تحريم الدماء الكبد والطحال لهذا الحديث حل لها من كتان جماعة. ونقل النووي الإجماع على طهارتهما وعلى نعم ويكون وتكون مباحة أيضا بالإجماع.